والله بصير بما تعملون. يديك الصحة شيء ماشي أما نعم ما شاء الله يوم مثل ذلك أيوة جيدة شكاية نعم أجزاء متنا وكنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج نعم لا حول ولا قوة إلا بالله تذكرة وذكرى لكل قل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وعاد Gracias. مولانا. نعم. يوم نقول لهم